من روى عن أبيه عن جده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فتشارك الراوي من روى عنه في السن واللقي والأقران. في رواية الأقران أن يروي المتقاربان في السن واللقي والأخذ عن المشايخ أحدهما عن الآخر، كرواية بعض الصحابة عن بعض، أو لا يقران بالنسبة للأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن نقول أن رواية أحمد عن الشافعي من روايات الأقران، وإن كان الشافعي أسن من أحمد لأنهم قد اشترك في الأخذ عن بعض الشيوخ. وأما إذا روى كل منهما عن الآخر، هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا، فهذا يسمى المدبج، مأخوذ من دباجتي الوجه لتقابلهما. رواية أحمد عن إسحاق بن راهوي، ورواية إسحاق بن راهوي عن أحمد، وكرواية أبي هريرة عن عائشة، ورواية عائشة عن أبي هريرة. هذا يسمى مدبجة، وفائدته أمن الغلط، فإن من لم يعرف هذا يظنه غلطا، وأن هناك تصحيفة، فإذا عرف علم المدبج علم أن كل من القرينين قد يروي عن الآخر فيزول عنه الإشكال. وهذا ليس بالكثير عند العلماء، فإن المدبج قليل، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، وذلك مثل رواية الأب عن ابنه، والشيخ عن تلميذه. وقد ذكر بعض أهل العلم من هذا رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، رواه مسلم في صحيحه، ولكن اعترض على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث بالحديث قبله. لكن أجيب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بالجزء المتعلق بالدجال، لم يتحدث بالقصة كلها، والقصة إنما نقلها عن تميم، فيصدق على هذا على أن رواية الأكابر عن الأصاغر، والمقصود بالأصاغر سنا لا قدرا، مقصود بالأصاغر سنا لا قدرا. قوله في عسر عكسه كثرة، لأن هذا هو الجادة، أن يروي الأصاغر عن الأكابر، وهذه الجادة المسلوكة. قال: ومنهم من روى عن أبيه عن جده، والروايات في هذا كثيرة، بعضها صحيح وبعضها ضعيف. فالسلسلة المروية عن سمرة معلولة، التي منها حديث من جامع المشرك وسكن معه، التحدث عن هذه السلسلة الذهبي في الميزان وقال منكرة. ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية صحيحة، ورواية باز بن حكيم عن أبيه عن جده رواية صحيحة، ورواية علي بن الحسين عن أبي عن جده رواية صحيحة. الحسين هو ابن علي، وعلي هو ابن أبي طالب، وعلي بن الحسين هذا هو زين العابدين. إن قتل والده كان شابا صغيرا، وسمع منه بعض الأحاديث، الله أعلم.